خلاصة مفاهيم أهل السنة. الجبرية. الجبرية الخالصة هم الذين يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله، فلا لوم عليه فيما قدره الله عليه من الذنوب والمعاصي، وهم بهذا الفهم يقابلون القدرية نفاة القدر. وهذه الفرقة بهذا المعتقد قد اندثرت تقريبا. خلاصة مفاهيم أهل السنة.